بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في قصة القرآن الكريم وقصة نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام. عيسى بن مريم عليه السلام قصة القرآن قر حير كذا سي نبي قوي يعني القرآن ده قر حير قصة وزيارة كذا سي قدر رنيا عشان در نبي جنرا نصارى كي يعني نصارى قوي يعني تو يعني مسيح تلنيجا وكان نبي عيسى بن مريم كان بر آخر نبي برد كسيالك نبي محمد صلى الله عليه وسلم كتي إذن برد نبي محمد صلى الله عليه وسلم دو قار هم هم دوي كسبوا قي علماء قي أهل الكتاب قي يعني هو قي رسول صلى الله عليه وسلم دو يعني رسول تايدي زهر كايدي غير إيه يهود كا موسى تابعينه نصارى كا عيسى تابعينه عبد الله سو حكم قي كتابو كارير كده dini bur kitti ay khabar boy dini bur wasle kya gnay ber ewuna katmina kiyara ay da sokko rabbana subhanahu wa ta'ala rasul her bayini gna ke kere ke gesse nabi u ki ga kas nabi ini ne ke awal bidaya rabbana subhanahu wa ta'ala ge usra istiri rabbana subhanahu wa ta'ala ro fami istiri bi istiri rabbana subhanahu wa ta'ala ro جميع خلق كوي يا سكر افضل سانغي كي قران سبحان ربنا سبحانه وتعالى كي ساي نياغني ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم اسرا كوي ادم كي جرب أسرى كوي نبي نوح كيغرو أسرى كوي نبي إبراهيم كيغرو أسرى كوي عمران كيغرو استكى أهل الأرض أو مخلوق إيسا قرى بر فضل سنجين استفى يعني اختارينا فضلينا كرمينا فأسرى كي بمعنى أولا وبردبا دائقنا أسرى وكرير سوي ربنا سبحانه وتعالى آدم اصطفى يجني اختار يجني فضل يجني كرم يجني فآدم عليه الصلاة والسلام ربنا ما غرش يجني وقوية كرا أورد تعيدي بير ما غرش يجني ربنا سبحانه وتعالى مباشرة رو نفخي يجني كتي رو كي غوي يعني ربنا سبحانه وتعالى رو غوي بر رو خلق يجني مخلوقه كير كيري نفخي يجني كتي ربنا سبحانه وتعالى آدم هيجي أسماء تيكي جه تواري ملاك جه هو أجن ندو آدم دو أجن تايدو ملاك جه سجيري بك يجون جه إرو ملاك أسقى آدم هيجي سجيري نك كي ربنا سبحانه وتعالى آدم هيجي جنة كرر كي دي جنة سكوني نا ونا جنة سكوني سير ثم كيرا ربنا سبحانه وتعالى جنة كيرا حكمة جنة embene tasi ondro tini kiti ondro halne hasle kya ondro rabana barro ko doina so barro san jenna ra kana re izan kesa ko rabana subhanahu wa taala nabi illah adam her kerne na so rabana adam karimin kare nabi nuh alayhi salam ge rabana subhanahu wa taala awwal rasul le ar diger kya kwale ge nabi nuh rabana subhanahu wa taala ro نبي نوح يا جي ربنا سبحانه وتعالى دعوة وصندوق ربنا سبحانه وتعالى إيري الدنيا إيه سكو سكو بير سيري نه ربنا سبحانه وتعالى أمي أقوكي أو كفر دو غالبي جينا جي ربنا غالبي جينا بو نصرين جيني فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منحمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. كنبي نوح عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى النبي إبراهيم عليه السلام كرمينا الصفيقنا كني بر أبو الأنبياء كني ما جرتي نبي أبوك أسرة وركابي غري نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ركابي غري ربنا سبحانه وتعالى ذكر رقوقي أذر رقوقي خالد سيادة نبي إبراهيم وقولي ناقي خير دقولي ار ربنا سبحانه وتعالى أذر رقوق خالد سيادة بعد رقوقي مسلم كغايا نبي كغايا سبقو أذر إبراهيم كي دير تقولي تي كيرا آل عمران جي ربنا فضلي جين عمران جي ستي عمران نيم موسى رو هارون دوباي كي زمن الفراعنة فرعون أغطارو مصر دو إيشيغني موسى نبي الله موسى عبر دو ساغني كراو بر هارون غا ساغني كراو تنا ادرو يا غدار نغا تايدا ابدوغني تو عمران بوري لكن كو زمان جنرا قور ساكيرو مصر دو سكون ساكني غنا فرعون زمان دو بور غا تايدا نبي غنا داوا غو غنا بلا كرنا ابدوغني بور بور بري سويكي عمران كوي كسوغي عمران كي مريم باي كي زمان بردو عمران كي رو كور فرغا وجوي عمران كي اخر زمان بين اسرائيل دو بيت المقدس تزكني نرا عمران كي مريم مساغن مريم كي عيسى ساغن نبي الله عيسى عليه السلام ساغن بربر واتي ساغن عمران تدلا كي سوتي تناي نيبالي وجابري سوي عمران ارار ساغن دو بالي سوي خبر واي ده تناي خبر كان اي دو عمران تادولاكي تنا سوي بالي رونا ساغن اي تنا سوي خبر تدي بالي كي خبر واتي دو هلا ده لوغولو تنا سوي ني مريم نبي عيسى كراي نيغي مريم ده اكوري كناي نبي زكريا كيرونغا نبي يحيى كراي اذن عمران كي عمران گوي مريم فاغنگي اذن مريم كي مريم بنت عمران ربنا سبحانه وتعالى رو عمران كي امبيو كوغودورو عمران باغوغي امبي كوغودي إذن نبي الله عيسى بن مريم نبي الله يحيى بن زكريا روغا كراو راي كراو كراتنا راي آل عمران كي ربنا سبحانه وتعالى رو أسرى بركي بينا رفاقنا كرمينا كدري ري تنا سويك مينا النبي نقوي ساقن مينا النبي نقوي ساقن را نبي كي نبي كريم جدا نبي يا ربنا سبحانه وتعالى فضلي جدا أبدا إيري لكن بروك أنا قاعنا باكرنا يا هي أجاكي ربنا سبحانه وتعالى قرآن كري حصورا جني حصورا جي بمعنى كنا باكو دروس باكو شهوة جا كي دروس فيا هي نبي الله يا هي كنا زوجيته إذا كنا زوجيته أغنيني ما نو كنا برسعنا كان نبي الله عيسى بن مريم قاعي كان باو كيرون يوتن لين ناسو نصارى وكن لين ناسو ربنا كبير نقاري سما غيري نيارو إيه كنا نيو هاي إيه نون ناني تيجي نوير تيجي آخر الزمن كنا تيجي تيجي كنا داي نوتين تيجي كنا دجال كاوسورة برتجينا كتير دجالي بردنيلي uddu jalkindo uddu jalkini ngini ni re o sokko Isa ibn Maryam kaa kegor to do rawna ga din ummo kido shari'a ummo kido ro berne bigina Isa ibn Maryam mere lakin shari'a nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam do o hukumeni idan tara sui ke habaru ayli bere go Imran kiki bere ki zikra o hanaka jo Imran ba o waki ba o mu'mina gane ba o iro ko jore gane ba o yani yaqini rabb rabbi irke digine abdo ina so ba o ki usa digine ge rabb na harne ayini arab na ay ti urigirti ki utayri gine ne hedi ma no sando nadre ge mana yani ero kir saqid lillahir khange arab na be hadmina embe iru ki sere embe ibaraki sere de menigi dunya embe ra ti siloro embe din kiru ero kiru be gay sirer khange gine إذ قالت امرأة عمران ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم ما هو عمران كيغي نيغني ربي يا ربنا إيه يا إنتي أرغير إيغي نظر لك غانغيغني لله يرساندو محررا نيغني لغي إبادك خالص ربنا bariji ki gemile ne gin wag inna ka anta samiu rabbana na er igin tan ne al halim ni tadu ki di ka ga ne izan dar qurro warti ege bor ki de ko doire borro ki ber yar tanay ber ko do ay lillah ka anga ge iru be ay hede migine iru be na ze migine gerdi tayri poyri ge tayri nazmini ge tayri oy sala sayri ti gu khirma iruki irur kiri gare ge ayna e buri barasan ka angin rabbana qibli na ge gina rabbana du'a kirni ber lakin u gu ur ger te kidege baro ye ne ne ma mumkin gina yani yero biar ga ne embe ga kamel sire gu aga gudra ga tahammul ga gaga ga ga sokko baro ge ziyarar hamilin naso berkara begin ne yigini ne tegere inshallah baror kasro agne menazo ne nakin walakin rabbana subhanahu wa ta'ala ti uror e kodos kera yero berdo tanay keti rabbana iliri wallahu a'lamu bima wada'at tes sagene tesane ge ti urger kede ka kesun dai sane ga ge bawki kodo mani rabbana kodo yigini وليس الذكر كالأنثى برتنا يساقني كالتنا كي برين ندو هل تنا كي برين ندو كي ناكرا كي كيارو لا كي روباري تيو رواري كدوي كاي روباري كي كالا بروغي باغو ندو باغو رو بروغو رو فرقا كي نيجي كي ربنا سبحانه وتعالى كي siye bawo goro baro goro ga bawo kite baro gen neng tayra hakikan ne ashan baro gi ki kenuga ke sabit goga ke ti gaga ke de gare ga ke sabur ke gi ke da sabr ni ga ke tahammul gaga ke ki da are war hamle tayri ga tafarraqi ibaraki mu'takif to khalis to irober surur sanneka tigui khidma iruk biyaki goy goyina diri gagi bawro baroro nakere na tewuni ni enna rambe wudul nu lazim farga mena izan u baro gine gine ne yani ambe bigin shiritu akwar sabitu siyarar siri walakin u bago gine ge kedati mena diri gagi baro gine kedati kera ki ma mana o yani baro gero ba o gero ge si e ri ko na kodo guo ko na kodo sabatu ka na kodo ere ma mana o yani ba o ge yani te ge ma ke do سي رسول صلى الله عليه وسلم باوغه ناقصات عقل ودين غنكي ناقصات عقل ودين غنكي باوني غينا يا رسول الله كي عقل توي ناقص كي غان نغوي سي كي دين توي ناقص كي غان نغوي غني باور غينا رسول الله كودي غني كي عقل غنو ناقص كي ياني غنكي انسو قران كاري wa barogi ugu yo bari sui shoti baru sui ye yunu gini ni barogoro ba u sui gina shota gina quran kiro gina ke e gina barus baru nakko ke baru nakko ke yogi ba go nakko ke gororo ba go sutti shota ke u dara baro ke ni gina kiro gina ke e na so agal lego khafifi na so yando se berna bado sando agal lego ke baro ke tabaro ke sando kigini izan ki kike agala wana ga sigin ke dini wana ga ski baoge ere go tair dogne ne en salanos aram bidasto en negre ere go tair ne udura salata bil dogne ke egin ke dini wana ga sigi ke bigi ko ba ko ne salara dundu ke sigi ayna ke bigi ne ke dini wana ga sigi lakin ki umuri ro kirai menige bawo berda yo ki mara ba won non tayro nom ni on ti berno nar de ni ran nom ne de ri menegi ti iror kirna ne ki gi nama nom tiro izan ke ki hal te gi epina so ba wo be gire age lu na ges dinu na ges ke dar jandela lala ki ti rabbana berdo qadrina ko horni na so ki gi ember nom ga ki dinus wala janne ne ga o ke de jannos si rasul sallallahu alaihi wasallam bagun imam ke dio ni imam go gaddemi na o sala sayriga mumkin dos imam go beri hakim ngenaga umur o ki sokko berdo tebelaga bago hakim go ne bago noni ka kiga sayros rasul sallallahu alaihi wasallam ngeni la yuflihu qaumun wallau amruhum imra'a o ginara wal yawm rubugi mana hakim wi mana reisi wi ga maliki wi ga bago ye na ya nu ni oke sharia begigi din islam begigi bago hukum de tan baro bago ko hukum gi shigi yo ki sharia ugne idan majal goy maayan kone majal maayan kone bago kitinu baro ke لكن هل معنى ذلك انه اي برومي انا باغ راس دلا ما راك يو بيجي نايني يعني برومي انا باغ راس بلا لا لا كي سيرا كنن دليل كي راك تيو كي دليل لو كي تيغي برون ري باغ ون ري او تقوا كي دغيري ويغني في قران لو كي يا ايها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ميزان قوي تفضل كي تقوى إيمانكي كي برورو كي باغورو وقوي تقوى كي دي برويغا تقوى غير أفضل لي باغويغا تقوى غير أفضل لي لكن مطلق البروغي هل مطلق الباغورة أفضل لا ki delil yo ona daraja go berdo yoro ke kigiri lakin nuri afdal le hal kone bara war ke digara ya bagon ke digara ki si e hagige lakin hal baro ba war afdala tafdil ba fi ko ni ni taqwa yi fasle na so baro ne le wala bagon ne le o taqwa ke digi afdal idan o kone ti hadis to bari sagat ne nongle na ko warne re sadaqa nisa kadhaba ar-rusul gineri o ka qwara bari ki kidar din kere de kana war de kana yo kala u sadaqa nisa kadhaba ar-rusul gi si ay gine ni din gi islam din al-islam ni sharia ke ti ma we gon nang sokko ba ko warne ba ko rasul da ke ay na so u ki hotina dairin din sa kore kana no so yoni bari go salal janaba kiga orno kuna tayre tayre ga o baro ro bagoro wasata go su derirti e gaga tigui tagane or yani yani mubashir do rasul ne wure tabina gaga kesa ko akhbar kesa ko rasul ba o garno gole kegane teki rasul dara notini non naga na qurata ilega gene na go yini notini ga kele dai kinne ba ba worbe ga non ne ga bego kere re ga non ne ga te khaso be kere ta ta ilega kesa ko ba o garno gole kegane ga hadis ke bay say bukhari ye say muslim ye abu daud ye tirmidhi ye nasa'i ye ibn majah ye u hadis ke sako sadaqa an-nisa kazaba ar-rasul an taka hadis ke sako hotel ke udini ni dalil di yoni izan sadaqa an-nisa kazaba ar-rasul bari kwa gna o kwara ke meni din kare ke dar ya izan bago go taqwa ke dege iru begigi baru elif fasik dede elif baru na iru kujul nugur bago nak ko mutake geru ga iru bago nak ko mutake ki gidi gari izan kaunu baru isan ge ba uraf dal tayib imrata imran ge u ya go tanar tayde ge ne ge ne Arab banare nyayi ki hafsine gine shetan sharde kayne gine zuriye ko ka hafsine gine nogni kana nyaga de tayroru do akikirni qal wa inni u'idhuha bika wa dhurriyataha min ash-shaytanir rajim rabbana subhanahu wa ta'ala nyayi hamina ga nyayin usayne ga nyayin shaytan da sharr warure kayne ti hamgina waru kayne ga yin ka zurriya wati qabi gorati ur gorati burru goga rabbana subhanahu wa ta'ala hafsine ga yin imaki dor gui bago saliha ga bago muttaqi bago yoro ko jori ga er dor go akpaye ga dua diamond do dua saleh re nyaago hekir nakeri rabbana nyaay ke hafsine gi rabbana hafsiro rabbana salaisan rabbana tudu khardina gi rabbana hadina gi idi nasu kira dua saleh ki zatu di yani juzu minal sabab kinaga burke begir tasrir lan dua go walen ki gi ubel khair gi ne rabbana istijabe gine ge burki nawega hitina sale gine aqwaido ga hitina aqwaye gine hifis rabbana kiga hafize gine abdo gine ge walden dua ki sabab to burki zatri mumkin yani aqwaye lakin ba u sale dog ne ne nyawo berdo lane ne cha allah hinana rabbana yaktulkum yakta raskum zata rabbana deyinu bega temtem negene urgunu bega rabbana tat negene tagnu bega rabbana ede negene ema bere o enna nyaawo do akike ligiru o do akoyime nyakra kir rabbana nyaaje shitan hafse nege ina yiru wale kiruge farga gudai bawo kiga bawo iman kede yiru ko jole gina do asale nyaago kike rabbana ra nyaay ka hafse nege shar shitan ke keina nyaay dare ke urogna yiru wale gina kiga bago halasi arna tanayina erru kuwele diye gina dokiro na biyerta ina nyaga lana tatta e ulane ro rabbana urbnu tat ngene rabbil arga de yiru korkor ngene ngene e ma bawo kaswana or kidi kalite kiga ko ne begur kidi kalite ber koy kiga ko ne begur kidi ber kalite ki burge ber do lane ngene rabbana sarfino rabbana inshallah now destiny ki urgunu bega tatni deginu bega kor kor negini terunu biri boy boy gene negina legi ne ki nyaawo ke dure berdo mane do beri koy ki nyaawo ga doa ki rabbana shaytan da hafsina shar shaytan ki ke ina hamgi na ba rabbana burka salisan rabbana hadino of dog ne idi ema ok ba o ki biar ke degiro oba go koy ki biar kede goro go okay ne nyaaw ko ina ra kasura kira ke kira ina de fray farga akulin hayre bar nyakara nuri biarti ni ona kontrol kirna nauni rabbana subhanahu wa ta'ala ro imran nyakara kid dua gi istijabi gi nege rabbana subhanahu wa ta'ala ro tanago tayliki maryam niki rabbana subhanahu wa ta'ala ro darga burugo isa gaki rabbana shaytan da hafsi gini kana kobaye teyri relle sunulir koktu kana shaytan akke hamgino hadis sahih bukhari gina numero 3430 hadis sahih muslim gina numero 2366 giru hadis ki hadis abi hurayra radhiyallahu anhu iliri rasul sallallahu alaihi wasallam do kiginari ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم هذا سيد بخاري مسلم يعني أي نعطة إليه Setan jai su koskoga oigine suwalire u nyagir taidigi urgir juk. Naro ero tidrari tunani. Er neverge jenner junogi. Er naro ine, naro artakini ine dinogi. Kibita agra urgir juk kine kerib. Naro ero tidrari tunani gine ge. Nya urgir juk kinda waaane ukasurugi. Ne nyagi urunigi. Nyang taidega harga ni, kana taidega harga noru. Nyang setan do urgir tibiere. Ya ikibi ta agere ina dalini sangi gina o teiriri kana shaytan do urgira ake jukunogi o suyi gini hadis sahih bukhari muslim maryam ko ba teirin kana shaytan ake urgira jukuno burrogo isa bin maryam ko ba teirige kana shaytan ake lamisigino sabab dai rabbana kirawu salihatoro iruku here Ya Rabbana, nyayi kiga zuriya ko usra ko berata ile kage keine shaitan sher ko thila misna ogna Rabbana ke bilina ke kiga bara sabab to okay suiri kana shaitan do hiragna ogna om salihage nottigine burro ko ke shaitan ne kayari taib Maryam ki ukira wa sagene ke uchar ar nazar do Rabbana Biar hati kerana raya gigi tayde gini ni, embe dino agar kerja Rabbi gini ub minarat ibarat alam ini sahijir nak kubur tayin raya, gogi ni embe din kisah gini nak nazar gini dosan do, uk tayanya gini tawar aku suruh doa indo, tapi dia kau ni, nyamen nai, or ibarat kerja or sale gini raya. Ibadah kero, jamero, kenisaro, beror sirkuliya kerko warnere, nyayi ki, ya irosando kagange, iror nazar dega gine su, tebi be nur ibere, kiri me dinkir tu, nyamen ni goy. Mungkin barigi begi gu garip toga, dana rega nega, erki teri kitabu gur iga abdoi nasu, nyangge beli gine tebelere, berna agar tebele idigi ikhtalfitai. Ora air tebe beyir tenga keegire beyire yigi air umur go air tege air asha igina ikhtalafe tayda so er khirna tafige tayri yona so gurarai gurade dera o gurago ka osuru yaindo obedo samiga lati tebali u gurarai do nabi zakaria dareger bey o goy ora air tebe ina dige nabi la zakaria dareger bey berga kareger bey nabi la zakaria gurado ka osuru Nabi Allah Zakaria ki kere Maryam ki kirata na yakure kedi Nabi Yahya kiragi Tayib Nabi Yahya zato nun ner tayri Argi sewa kasadi Nabi Zakaria agi Berga kenge gina tokkina bawo bamuno tokkina kena bawo ki danar sano Eina tokkino Bamuno tokkina nasu Halas utawa tergena tuwa kawagena berga kengena halas kindona su ke rabbana subhanahu wa ta'ala ru maryam ke rezekti ke sare ke doran nogena gnara rabbana nyaagin wagena wera su rabbana subhanahu wa ta'ala yahya ke kiyega ber ar umru ka tokena ar kange gene ar ba munde tere rabbana subhanahu wa ta'ala mumkin gina ba mugu ina had bar du tigra abur sana ire error burke ke sagna ya hay tayri tayib idan sabab koi gesaki orando war dekha gane ki dai gesaki yahud ke kitabu kare re sakko nabi zakari artikir nega nabi zakari anati gane yahya akiga halugu danar er e shigine ga sok ko kitabu kare re nasara ge maryam ga burro isa ga nutigine teyri ga haluka sokko kitabu kare re Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge eina garenos ber ummi wala agagena kataba katibinos tikad bitega garenos kada kira are wala yahud kerti kitabu garibe yu kamage ga inakios nazara ka ke kitabu kerti e uboga inakios uber ne biginigi ko farga ber yahud tu nazara roge o kinne bidogo kitabu keri yogni Ogi nebiar nebi doigi khabar go kitab ke uwe kare ege betafasil do nakko na parger kare er berdu kini kita anar kesari nokora ide to wahi rabbana ta kisnar ki kisan do rabbana subhanahu wa ta'ala nagini zalika min anba'il ghaib nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun Kau ambil yang tebal, kau ada esok. Orang air tebal, ini kan? Dari urgan dah kahre dah halal, iana gurak gara degi nak yang ni dong. Kau ambil yang tebal, kani los. Kau kira orang tebal, kau orang ni kani los. Kau gurak gara degi kani los segi. Habar kena uirur wahid degi. Selain itu orang orang ini. Izan wahid degi. Selain itu kira berat. Wahid degi. Selain itu kira ini. Izan ogi wahite ke sara ki rabbana ta isna ki kila ta bernabi naso kadar bernabi giri gisabega rabbana allame sirara bayini sirage ona ta duwo kera o ki nabi yu nabi don gisaki na hora ke akwari e ganegere bada wa kana amini nu gare fa rabbana subhanahu wa ta'ala qaddare nara maryam ge gura go nabi zakariya ki ka usrage nabi zakariya arte bari Quran kare nagini wa kafalaha zakariya nabi zakariya qafil sirake kigin fa maryam ale adi bint imran gi bar men nago gi nabi zakariya bi agri shigini kiti la gaitna tan abur dek dek kina abdan sokko nabi zakariya kagir ishigina re kere ishitiki ishitar bi aki Rabbi ba'allimi sembebege dinen be siyarigina kogarna gesando Nabi Zakariya ra ilim gaure tega gagene kere Nabi Zakariya wa ibada wa kuli zikri wa kuli dua wa kuli nabar ibada wa ziyada ra kuli nasu Nabi Zakariya ba dore ibada ba ka aure azkar ba ka aure abdogene re berga Nabi Zakariya ba do qudwa tere salago ga akure gine ibada wa akure gine ne Maryam ga fana shaat nyamen nare u goyinde ilim ga alimite ibada ga alimite nutigine iru abirine ga alimite gene ge saliha gene taqiya gene re abida gene iru ko juri gene re daimando ke salar iru zikr do iru digitu warigi ugut fadi ke dioro lagaj makite tambawani kana akure gene utara akure gendo dana raga kada ibada ko ziyarar kisne sala go ziyarar kisine i'takifite ya kira mihrab ko sala ke agar enre ta surote or be bariyagi durdon ke salote re ziyadar ibara ko dire so rabbara subhanahu wa ta'ala karame gine berhe quran ne gine kullama dakhala alaiha zakariya al mihrab wajada indaha rizqa qala ya maryam anna laki hada qalat huwa min indillah inna allaha يرزق من يشاء بغير حساب زكريا جي مريم بيا وركدي berdo alimi sere berdo wajah gina berdo rabbi gina gina ya akure nere ukete keuri nogi maryam gi wala sukasiros wala her gasiros wala oge te ko warne ko warne kidi ga kidi osere unabi zakaria maryam ke agar e ke nage maryam gi akel gina re bege kerere yogna re tara berdo ko warne ke kinugi herogor enasi ogu sira barta iriri akel ginere iri meligi non siogi dabogere dire akel ginere dabogu non siogi meligire dire akel gina dar tor kirari yogere berke won enasini nabilla zakaria kodo ite kakara be wora ka nu akodo oge akiki tika ya kiri yo akodo ire koligini ya maryam tika na no gore ini maryam iriri tika rabbana ke kore kigini huwa min indillah irugard rakakai fa rabbana subhanahu wa ta'ala gi inna allaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisab ki maryam barido wala nabi zakaria barido ki iru bari iru bar rizqi goge ogoy rizqina nan gaagi wala aqaiga qairos wala hisab ka hasibinos wala kimiga kos kaydrostu rabbana o rizq sogona kaydanin kayd niashan rabbana subhanahu wa ta'ala razigina on tiga kiki yegini gini ni makhasa nako kwi khasa yi nako kwe te arone na so ober tiwu kayare tiwu we akkede gine da ili kiga aga gine taru da ike suya aga gine nige unne king arone bro sandili temina kanne on keine su na artin dore mina arone gini ni kone taru keine re kere ade na obdo nam timin nare ka na kene timina tadul ka so ni ashan e ko ke ni ni ni arone ne boro sandu dini lakini rabbana subhanahu wa ta'ala khazain ki go ga aron mama o ke ki ga mama razq ki ni ga gi aron na su boro san rasul sallallahu alaihi wasallam hadith ni yagni rabbana subhanahu wa ta'ala ki gi ni law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum قاموا في سعير واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر هرسكين يعني ربنا سبحانه وتعالى كينا رسول صلى الله عليه وسلم كيسي أولكم جي أبونا آدم دقنا آخركم جي ما نو آخر يوم القيامة بوينجره akhir o ir qiyamah gwenin tora akisu oge tel nubera oge sop kore nui gaga gwe gire imarara teri gaga kaga sokko darsine kenakkor darsine re ona ti berdu ti nubor gari iru reki gari ona iri iri iri iri dogena koi yaga iri dogena sokko karak to dogena re iru reti gari gine iri sokko dogena ge rabbana kera ti berdu kido ti aro selor sok osakko ki kigagi unakkor khazain iro kige ti aro selor ti aro selin nege misil imbiri tebine bahar keregir tine kagane gini ni ti imbiri geregir tebali ge neto wani ge bahar gira ti imbiri geregir tebali neto wani ge ti aro selor yon u begin ne gini ni khazain iro kige o arzigen ye sanage ti arona na so barasano rabbana subhanahu wa ta'ala urzqina goyinigini yarzuqu man yasha'u bighayri hisab qairor kedi idan maryama ki rabbana subhanahu wa ta'ala ro irzq te ki sanadaka ki kera irurai gina maryam berdo ki male maryam ki malaikar be bari ke gasai malaika maryam harga gane ya maryam inna allah astafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'il alamin izan malaika maryam her harga gane be bari ke gasai maryam malaika bari yani be bari ke gasai maryam ki nabiya la la bagu nabi kirar yo izan maryam nabi do tayib معجزات كسو نبيكي برسو تي حاصل غينا كيكي تي معجزان ني ونبي دون داني كرامات ني Maryam ge ba go salihagina muttaqiyagina iro kojori na so barasana rabbana subhanahu wa ta'ala karimina karamatiki beginna ge abur hasri kegini rabbana subhanahu wa ta'ala surat al-kahf ki ashab al-kahf ogui shirtu du gaur berenna so o tawhidu tebere dinu tebere ganara o goyine gini wura kusra darura kusra ganara dinu kida ferrena kila kaina so aha karar terbe minnu wa mana jammeda da orate karara kaida ne so rabbana qabdar goy gono se yari aha kam sanar gono gni okay gonati uki gonati adido rabbana karrame gina ga berga hafse gina dinu ko hafse gina gana tultumiya wa temra sanar gono gni u boye nege o go jil doki doga no e melik to ganne o u an tok na ti o kra burburri habari menegi ti barro ko jolda na kwa yote o ke nabiya la nabi tenu o salihin iro ko jori thabata rasul sallallahu alaihi wasallam sahabi go ati daga na abur bi yu hasle kagni كان رسول صلى الله عليه وسلم وصحابي وغرد دندو وطابعي جنرى رسول كان درايو جنرى وطابعيني أدرغ ويسن القرن جنرى رسول صلى الله عليه وسلم وصحابي أي نجنرى وني ويسن القرن جنرى يمن دكسر وغي وصفاق وكنا يمن دا يكسر وكتي جنرى وغي دعا ومستجاب دعا دبتك يوب يوب ويسن القرن جي عمر بن الخطاب زمان دو كتياكي عمر دو عمر بن الخطاب يمن دو كتينا كولينير اغادالا ونالي سناني عمر بن الخطاب اير كتياكي ادرو ويسن اغا هرراكي دانا كولينيسو اير رسول صلى الله عليه وسلم كي دو تا انيناسو doa dina ga yina doa kirna kike rasul sallallahu alaihi wasallam adru gono ku gude kinna kinna gani naso waysun alqarn kada yina le o gib kinna ga kore na hor e kana o habar ki diorni idan murajazat ka anbiya ki gina karamat ka awliya ki gina iri lakin karamat ke wali gi ba karama ga sai bi wa hasal ka iri to ti rabbana subhanahu wa ta'ala bayini ngene qur'an do yegiru ti rasul sallallahu alaihi wasallam do kegese hadis do yegiru to wanigi ti delil ki yong e tarfi de los amene de los awliya e si e karama ki de si e lakin bab koy o ko ner giyerere babal awliya ro karama ro bag maftur giyerere bida ko orna ki die sukkuy din gi a ko orna in rasul ki yegir kesine shariya rabbana subhanahu wa ta'ala taala ki ga tanegene wegene hoyigine wayagine kera tigine re deluilo aglo samaina kone kera kera kibera karamata la uliya in lala kinner kisando siek awliya ga ye karama ga kiriye rabbana awliya wa karne ngina abdonire sahaba gar gar de kaga igire awliya kasali menegi sahaba rasul kige wala obira ko horne ga yos wala o zikro mo ko horne ga yos wala o din khairi ngina ga yos o berde awliya gina kinena so awliya tujara ke goy kaga o din rasul ke warara din je ke ke azkar rasul ke kasta azkar ke ke ke farti ke wi ke wi ngine koni de luga ke de koni tagi mara koni ke de koni tagi jir koni ke de koni ad rugu ya la se hunar ke be ke sene la la kinne do ki ma jal ge yo lakin ke din du sabete ge ne ge era error ki beror sabete ke rasul sallallahu alaihi wasallam ke ga sayga قران دو كتي غاغي ار ربنا الكبر ثابت اولياء لكن صحابه رسول كي غرا ولي تنسو در صحابه سيري سيري وغ نندلو ان شاء الله درس اسم مريم كي جوسي ناسو كاسو ان شاء الله درس ارا كاسو